فاختار صلاته. وهذا المناسب مناسب رجل عابد يريد أن يتقرب إلى الله، نادت عليه أمه وهو في حضرة رب العالمين. طبعا لا يمكن ينصد من حضرة رب العالمين التي اعتزل الناس من أجلها عشان يجيب أمه، فهذا هو المناسب. ففضل صلاته أن يمضي فيها على إجابة دعوة أمه. العلماء لهم في المسألة تفصيل، يقولون يعني هل يعني إذا كان الولد يصلي ونادى عليه أبوه أيقطع الصلاة ويجيبه أم لا؟ لأن في حديث لكنه منكر لا يصح، لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته ودعوة أمه خير من صلاة، هذا لا يصح. رواه الخطيب البغدادي وهو حديث منكر. وأنا رأيت رجلا كتب في هذه القصة فنسب هذا الحديث إلى البخاري وقد أخطأ خطأ فاحشا، لكنه لما رأى الحافظ ابن حجر أورده في الشرح فظن أنه في البخاري، كله في البخاري، يعني لا يفرق بين متن صحيح البخاري وبين الشرح، لكن هذا حديث منكر. لو ان الولد بيصلي والام نادت عليه، العلماء لهم تفصيل، يقولون في صلاه الفريضه لا يخرج من الصلاه ابدا، انما يخفف صلاته. اما في صلاه النافله فهو ينبغي ان يراعي الحال، اذا كان ابوه من النوع ضيق الصدر اذا نادى لان يجده تضايق وكده يقطع الصلاه ويجيبه، إنما إذا كان الوالد يعني إذا علم أنه كان يصلي التمس له العذر يبقى يمضي في صلاته ويخففه. فرجعت إليه أمه في اليوم التالي، يا جريج أجبني، يا جريج أجبني، رجل بيصلي على طول يعني معظم حياته صلاة. فجاءت هذه المرة فوجدته يصلي أيضا، أرضي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فجاءت في اليوم الثالث ونادت عليه فوجدت يصلي، ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، اختار صلاته. فدعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المميتات. صحيح مسلم قال ولو دعت عليه أمه أن يفتتن لافتتن، أن يفتتن لافتتن. تعرف الأم بتدعو وقلبها مغلق، يعني ما بتدعيش بنفس، يعني ابنها يضربها وبتاع كله روح إليها عربية أفضعت واخذلك، وهي من قلبها بتقول يا رب لا، هي الأم كده، الأم كده. فلو دعت عليه أن يبتسم لفتتن، وإذا أراد الله شيئا هي أسباب. بنو إسرائيل في هذه الآونة جلسوا إيه يتذاكرون عبادة جريج، إيه هذا الرجل وإيه هذا الصبر، منعزل عن الناس ومنفصل ولا يكلم احد، ما بيزهقش الراجل ده، تعبش ما بيملش هذا الانسان. المهم هم بيتكلموا كده دخلت بغية من بغايا بني اسرائيل، والبغية دي كانت بنت ملك البلد، بنت ملك البلد. ايه بتتكلموا في ايه؟ دريد ابن الذين ده لا يمل ولا ولا ولا، ورجل زاهد وعابد. أرجو رجل إيه صعيد رجل إن شئتم لأفتننه لك، نظرة واحدة منك وأعرضوا. قالوا قد شئنا، يلا بقى ورينا بقى شطارتك وخبرتك. فقامت ذهب إيه ذهبت إلى صومعة جريج على أساس إنها تفتنه، فتعرضت له فلم ينظر إليها ولم يلتفت إليها، فأمكنت منها راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج، يعني بيلتمس الظل في الظهيرة، فالصومعة لها ظل فيقوم جايب الغنم وقاعد في الظل ده الظهيرة، فأمكنت منها راعي الغنم فحملت من راعي الغنم. والمرأة طبعا ذهبت واتكلمت على جريج وان جريج فعل وفعل. شوف بقى بنو اسرائيل وورعهم البارد، الورع بتاعهم بارد قوي. شوف هم الذين أغروا المرأة به، مش هي قالت لو شئتم لفتننه لكم، لم يقولوا عيب وبتاع وزنا حرام والكلام ده، لا روح وريني شطرت. يبقى إذن هم الذين يعني إيه فتحوا الباب للمرأة. والمرأة رجعت فقالت لهم إني حامل من جريج. قالوا طيب هنصبر بس على المشكلة حد ما تولدي. فأول ما ولدت كل واحد راح جاب الباب اللي في البيت عنده وراحوا يكسروا صومعة جريج. ليه؟ لأنه زنى بالمرأة. طب ما انتوا اللي قلتوا للمرأة ان شئتم يعني اذهبي اليه، انتوا عارفين القصة كلها. ومع ذلك انت عارف بني اسرائيل كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد. فذهبوا كسروا صومعة جريج. جريج بيصلي فوق، سمع بقى دب دب دب، ايه ده زلزال ده ولا ايه؟ بيبص من النافذة اذا بيهم بيكسروا الصومعة. ايه مالكم؟ قالوا انزل يا فاجر، انزل يا زان، انزل يا داعي. طيب قال على رسلكم، يعني اصبروا شوي. وتدلى بالحبل ونزل، هو نزل من هنا ونزل فوق ضرب من هنا، وكتفوه كتفوا ايديه من ورا كده. فقالوا يا فاجر تمثل علينا دور العادل، كنا نظنك أعبدنا. أحبت هذه المرأة وخذوه طبعا أوسعوه ضربا ولكما. وعلى الطريق على جانبي الطريق بقى البغايا والمومسات واقفين يتفرجوا على جريج. ما أمه دعت عليه ألا يموت حتى رجل المومسات. معنى إن على جانبي الطريق مومسات، يبقى البلد دي كلها مطينة الطريق، كلهم شغالين في الشغلانة المهببة دي. يعني معنى ان الطريق ده كله مليان نساء، وده مليان نساء، يبقى العملية. فالمهم ان هو اول ما رأى المومسات على جانبي الطريق تبسم. فقالوا يعني لماذا تبسمت؟ ده انت في موقف لا تحمل عليه، مضروب لسه واخد علقه ومتكتف من ورا، ولسه هنوديك للملك، ده احنا ده جزاء يعني حاجة مستعجلة كده، واخد بالك تصبيرة كده لحد ما نوديك للملك، ده انت هتروح في داهية، فهذا ليس موقف تبتسم فيه. فقال أدركتني دعوة أمي، أدركتني دعوة أمي. ويعني ظاهر الحديث كأن أمه كانت ماتت، يعني لم تكن أمه موجودة، لأن ليس لها ذكر في الحديث بعد ذلك. المهم أنه هو ذهب، خدوا جريج وذهبوا به إلى الملك، الملك الذي زنت ابنته وتدعي أن هذا الولد هو ابن جريج. شوف عايزين يقيموا الحد على جريج وتركوا المرأة، واخد بالك. قال ويحك يا جريج، كنا نظنك أعبدنا حتى أحبلت هذه المرأة. فقال ائتوني بوضوء، جاءوا بماء الوضوء، توضأ، صلى ركعتين ودعا الله تبارك وتعالى فيهما، ثم قال أين الغلام؟ جاء بالغلام ابن يوم، هي المرأة ولدت النهاردة في نفس اليوم، راحوا كسروا الصومعة بتاعته والكلام ده، الولد ابن يوم. أين الغلام؟ جاء بالغلام، فنقص في صدري يعني خصره في جنبه، وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي، ونطق الغلام. هو هذا الشاهد صدق الرجاء في الله، لأن جرت العادة عند الناس جميعا أن ابن يوم لا ينطق ولا يتكلم، فكيف عمد هو إلى ما لم تجري العادة به ففعله كما لو كان شيئا طبيعيا؟ هذا لا يفسر إلا أن قلبه كان ممتلئا بأن الله عز وجل لن يخذله. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يعلم أنه إذا قام بالعبودية لله فإن الله لا يخذله حتى لو ابتلاه. لم تجري العادة أن يتكلم الولد، يعني هذه الأسطوانة، هذا العمود، لو إن أي إنسان منا ذهب وقال له من بناك وجعل يخاطب العمود لاتهمه الناس بالجنون. ليه؟ لم تجري العادة أن يخاطب الإنسان الجماد وهو يظن أنه يتكلم. فقال من أبوك؟ قال الراعي. حينئذ أقبلوا عليه يقبلون يديه ورجليه ويتأسفون له، وقالوا يا جريج إن شئت بنينا لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال لا، بل أعيدوها طينا كما كان. فانظر إلى صدق الرجاء في الله، أنت بالله لا يغلبك شيطان أبدا، إنما الإشكال الإنسان بيغلب لأنه رمى سلاحه، والشيطان لا يضع سلاحه أبدا. فكيف رميت سلاحك وعدوك شاهر سلاحه لا يضعه أبدا؟ ده نوع من الغفلة. فليس لك إلا الله تبارك وتعالى يصدق رجاؤك فيه، فلا يتخلى عنك. وأيضا مثل حديث الخشبة، وهو حديث أيضا رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تسلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا. قال له صدقت،

والوكيل لا يضيع. الله عز وجل إذا استودعته وديعة لا يضيعها أبدا. فالرجل قال يا رب أنا استودعته، أنت وكيل لهذه الخشبة فلا يضيعها عليه تبارك وتعالى. وقفت الخشبة لا تجري مع الموت. فالرجل يعني قال إيه طيب يبقى لا فلوس ولا أخذ الخشبة دي أستدفئ بها أنا وعيالي، نولع فيها ونعملها حطب. وأخذ الخشبة فلما ذهب إلى الدار ضربها بالقدوم كسرها فنزلت الصرة. فتح الصرة وجد رسالة من صاحبه، لأني حاولت أن أجد مركبا ولم أجد، فأنا يعني إيه أرسلت إليك الألف دينار بهذا. الرجل طبعا إيه عرف أن صاحبه كان أمينا ولم يخن عهد الوفاء لما قالوا إننا سآتيك في الموضع الفلاني أو في الزمان الفلاني. كل هذا والرجل يلتمس مركبا آخر ليرد الألف دينار إلى الرجل. ليه؟ لأن سداد الديون لا يكون بهذه الطريقة، في مسألة إيمانية محضة الرجل بيختبر إيمانه فيه. فقد الإنسان لذنب أذنبه أو لاختبار من الله عز وجل لا تصل هذه الأمانة إلى الرجل بل عاه الموت. والإنسان المؤمن دايما يسيء الظن بنفسه، مش يعتقد 100% أن ده حيوصل، لا، إن الله إذا استودع لا يضيع. لكن قد يكون أنا عندي العيب، أذنبت ذنبا ظلمت أحدا فعاقبني ربي بهذا. إنما الإنسان لو مخلص يعني ولي من أولياء الله لا يضيعه ربه. فالإنسان يسيء الظن بنفسه، احتمال الخشبة لا تصل. تعرف يعني كان الأهل الأولياء الله يعاملون الورع كأنه عورة من عورات، كأنه عورة من عورات كما سنتكلم عليه الآن. فالمهم إن هو التمس مركبا آخر، هذا أثناء الأموات والكلام وبدأت الملاحة تسير. فالرجل أخذ 1000 دينار أخرى وذهب ركب المركب وذهب إلى صاحبه. دخل عليه قال يا أخي هذا أول مركب أجده، والله ما تخلفت عن موعدك بملكي، هذا أول مركب أجده، خذ مالك جزاك الله خيرا. الثاني ما خبش المال وقال له هات حرقت دمي، سنيتك 2 ساعة ولا 3 ولا نص يوم ولا بتاع، لا، لأنه أعطى المال بلا مستند، إنسان مؤمن. قال له هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب. شوف أنكر المسألة، أنكر أنه رمى بالخشبة في البحر ولم يقل له نعم أرسلت لك 1000 دينار في خشب أبدا ولا يفسر عن الموضوع ده. كما قلت لكم أهل الورع يعتبرون الورع عور، يخفونه. الرجل مثلا يصلي بالليل كما كان يفعل الأوزاعي رحمه الله، كانت أمه تدخل إلى مصلى فتجده مبللا بالماء، الماء ده هو دمع الأوزاع، ويصلي مكان السجود رفع. وكان الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام إذا خرج من بيته اكتحل. ليه؟ ليداري ذبول عينيه. فعلت الإنسان اللي بيبكي عينه جبلان على طول ليس فيها بهاء، فالكحل بشد العين يعطيها جمال وبهاء. فكان إذا أراد أن يخرج اكتحل حتى لا يعني يلاحظ الناس ذبول عين، انت ايه مال عين الجبلان، يقول الله صلى الله عمال عيط طول الليل وصلي وبتاع وكان فيكشف نفسه، لا هو يشد عينه بالكحل خلاص حتى لا يسأله أحد ولا يكتشف أحد إن هو إذا سجد بكى لله عز وجل. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدركته العبرة. عارف الإنسان لما بيكتم دموعه الدموع بتنزل من مناخيره من أنف، واخد بالك؟ فيقعد يقول سبحان الله ما أشد الزكام، ويقعد ينفذ ما أشد الزكام عشان ما فيش واحد يفطن إلى بكاء. كان محمد بن سيرين رحمه الله ينكر على الذين يولولون والإمام يصلي في الصلاة. تعرف يجي على الإمام يصلي هنا والتنين يصرخوا من كل مكان، نوع النظام والولاء، يعني مش زي الصحابة. كان الصحابة أرق الناس قلوبا، يسمعون القرآن تقشعر جلودهم وتلين قلوبهم، تسمع له خنين، لهم خنينا، البكاء مكتوب. إنما واحد عمال ينهن في آخر الجامع والثاني عمال يجاوب من الناحية الثانية وفي ناس مش عارفة تصلي الموضوع. فمحمد بن سيرين ما كانش يعجبه الموضوع ده، فكان يقول ائتوني بواحد من هؤلاء. إذا كان أول ما يسمع القرآن يطب ساكت ويغشى عليه ونقعد نقلب فيه أغمى عليه. وكانت المسائل كثيرة في البصر. فبلغ ذلك محمد بن سليم قال طيب هاتوا لي واحد من اللي هو لما يسمع القرآن يغمى عليه ده ويقعد على هذا الجدار وسأقرأ عليه القرآن، فإن سقط فهو صادق. طالما يعني بيغمى عليه على القرآن أنا حاقر عليه القرآن، طبعا مش ممكن يقع على رقبته، هيمسك في الجدار بإيده وإسنانه. فكان ينكر هذا، وكان ينكر أن الإنسان يجهر بمثل هذا الورع، خبيه خشية الرياء. فهو بيقول له أرسلت إلي شيئا؟ ما جاب له أي سيرة عن استحقاق الخشبة، ولا أنا رميت في البحر ولا الكلام ده. فقال هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله أقول لك هذا أول مرة. فقال له ارجع فقد أدى عنك وكيله، ارجع فقد أدى عنك وكيله، ارجع راشدا جزاك الله خيرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان من حديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال فلقد رأيتنا يكثر مراؤنا ولغطنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أكثر إيمانا من الآخر؟ الذي أعطى ألف دينار بلا مستمع لأنه قال كفى بالله وكيلا فعظم رب العالمين، أم الذي رمى بالألف دينار في البحر؟ من أشد إيمانا من الآخر؟ هذا هو صدق الرجاء في الله. إذا صدق رجاؤك في الله لا يضيعك أبدا على الإطلاق، إذا استودع رب العالمين شيئا حفظه. والقصة الأخرى أيضا اللي فيها صدق الرجاء في الله، وهذه حقيقة من أقوى القصص، ورجاء صاحبها كان في القمة في الذروة، وهي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فقال الساحر للملك إني كبرت فأرسل إلي غلاما نجيبا أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس بكم من يتعلمه. طبعا هذا يعني ليس لفظ مسلم، إنما هذه الألفاظ كلها وقعت في روايات الحديث عند الترمذي وغيره. فالتمسوا في الناس غلاما نجيبا وفعلا ظفروا بغلام نجيب. بدأ الغلام يحضر عند الساحر، وبدأ أنت عارف السحر كل السحر طلاسم ومشاكل ولوغاريتمات. فالولد كان يذهب إلى الساحر وبعدين يذهب إلى بيته، فبينما هو يمر يوما من البيت إلى الساحر إذا صومعة راهب، وكان الرهبان إذاك على الإسلام كما في سنة الترمذي قال معمر أو الحديث أحد رواة الحديث قال وكان الرهبان إذاك على الإسلام. فلما عرج على هذا الراهب جعل يسمع كلامه فاستراح. وانت عارف كتب المنزلة من الله تبارك وتعالى بتمس القلب على طول، يعني شوف انت تسمع القرآن يمس قلبك لو اديت ودك صح، لو اعطيت اذنك، لان انت عارف المسالك الى القلب بعدد الحواس، الاذن لها طريق الى القلب، والعين لها طريق للقلب، والانف له طريق للقلب، والذوق له طريق للقلب. كل هذه الطرق مؤدية للقلب، بقدر ما تغلق هذه الطرق عن القلب يجتمع شمل قلبك. اذا فتحت بقى كل طريق يدخل منه اي حد يعذبوك. يعني تعرف العين مثلا اخطر طريق للقلب، تشتت عزم القلب. لما واحد يكون مبتلى بداء النظر الى النساء شوف قلبه فيه، في كل واد منه شعر. ولذلك تجد الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى وامتحنهم بفقد البصر اكثر الناس ذكاء. ليه؟ لان على الاقل 60% من عزم القلب مجتمع، لان هذا الطريق مغلق، هذا الطريق مغلق، تقول له النص يحفظه فورا.

تجد أثره على قلبك مباشرة. فإن الغلام عز على الراهب سمع الكلام قارنه بطلاسم الساحر واللوغاريتمات اللي بيسمعها دي وكركدن كركدن تهزهن مش عارفين الكلام اللي هم بيعلموه للجماعة دول، فوجد ان فيه تباين هنا بيستريح وعند الساحر تعبان، فكان ينسى نفسه عند الراهب يتأخر وبعدين يجري على الساحر عشان ياخذ الحصة بتاعه. اول ما يروح هناك الساحر يديله العلقة المتين ايه اللي خرج، ولازم الساحر ياخذ الحصة كاملة. فأول ما يروح لأهله يخبطوه برضو العلقة المتينة إلا خرج عمال يضرب هنا وهناك. فشكى ذلك إلى الراهب وهو موضع سره، قال له يعني إذا حبسني أهلي ضربني الساحر وإذا حبسني ضربني الساحر ضربني أهلي. قال له إذا حبسك أهلك إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. وبدأ الغلام يتردد على الراهب ويسمع كلام الله تبارك وتعالى لأول مرة. المهم في يوم من الأيام أسد، كما في رواية الترمذي في رواية مسلم قال فإذا دابة عظيمة خرجت على الناس فحبستهم، في سنن الترمذي إن الدابة دي أسد. وقف بقى الأسد على الطريق مش حد عارف يتحرك ولا يروح لمعاش ولا الدكان ولا الغيط ولا الكلام ده. فحينئذ انتدب الملك الساحر لقتل هذا الأسد. الساحر طبعا كبير في السن، فالساحر وكل الغلام ان هو يروح يقتل ايه يقتل الاسد. فالغلام عندما ذهب الى هناك امسك بحجر وقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر، اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتله. خلاص ظهر له الآية تبين ان الراهب امر احب الى الله من الساحر، خلاص ما عاد يمتري. فدخل بقى قتل الأسد وراح دخل على الايه على الراهب. طبعا الناس كلها تحدثت ببراعة الغلام وابتدى الغلام يشتهر، كان الساحر مغطى عليه هو دلوقتي بقى هو النجم. دخل الايه الغلام على الراهب فقال الراهب له هذه الجملة، قال أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني. وبعدين أوصاه قال وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. إحنا ما نعرفش بعض، كل واحد في طريق، إن ابتليت فلا تدل علي. الغلام بدأ يعني يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أي أعمى يجيل ويرسله بصره بإذن الله، كسيح يوقف على رجله بإذن الله. فسمع به جليس للملك، أحد جلساء الملك وندماؤه وأصفياءه وأحبابه وأصحابه. شوف أنا عمال أقول كلها مترادفات عشان أبين يعني إن هو كانوا الاثنين كروح في جسدين. وكان أعمى عمية، فكان بيدخل بقى إيه واحد سحبه إلى مجلس الملك. أول ما سمع إن الغلام ده بيرد الأبصار والكلام ده جمع هدايا عظيمة وأخذها. وهذا من فقهه، تعرف الهدية تسل سخيمة الصدر، ولو أعطيت هدية لرجل نبيل فكأنك استعبدت رقبته. ليه يفضل دايما محرج من الهدية دي؟ يعني ساعات بعض البياعين يوقعك في ورطة كبيرة أوي، أنا أقول لك عليه برضه عشان ما توقعش فيه، وخذلك تدخل تشتري حاجة، الحاجة دي في الواقع مثلا بعشرين درهم ماشي، وفي الدنيا بحالها بعشرين درهم. تدخل تشتريها، طيب كم حساب؟ حساب؟ أبدا حساب إيه وبتاع إيه؟ لا يا أخي هذه حاجة بسيطة مننا لك، لا والله أبدا لازم أدفع حساب، إزاي الكلام ده؟ هي تحرجني، ده ما ينفعش الكلام ده بتاع. أنت بقى تصر، الراجل عمال يقول لك أنت تصر، يقول لك طب 50 درهم بس. أنت ما تعرفش تحاسبه بعد كده ولا تخصم، ما تعرفش تقول له كتير ولا غالي ولا الكلام ده، هو كان بيجك وحطك في الشبكة ما تعرفش تطلع بقى ليه، بس كان هو لسه بيقول لك هدية مننا وانت قلت له لا، هو عمال يستدرجك بقى وجرجرك وخذلك ومحطط لك الرقم بعد ما ايه ما يلبسك العلمة دي وخذلك. فالمال هذا جيس المجد جاب ايه هدايا كثيرة ولاح للايه للغلام، قال له ما هاهنا لك اجمع كل اللي انا جايبه ده لك إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. شوف الكلام الدقيق. إحنا بنوصي بقى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إن هم يعني يدققوا في كلامهم وهم يتكلمون عن الله تبارك وتعالى. أنا مرة سمعت واحد يقول: إن الله هو المهندس الأعظم. هو فاكر نفسه بيمدح ربه. صفة الهندسة عندنا كبشر صفة مدح، لكن لا تليق برب العالمين. هي عندنا صفة مدح صحيح، لكن أسماء الله عز وجل سمعية، تتلقى بطريق السمع، نأخذها من القرآن ومن السنة، لأن الأنبياء هم الذين يعرفون قدر رب العالمين، فلا يصفونه إلا بما يجب لله عز وجل من الكمال. الهندسة عندنا صفة كمال، لكن عند الله صفة نقص. لا يحل أن يقال رب العالمين تبارك وتعالى المهندس الأعظم. أين هو من بديع السماوات والأرض؟ وكلمة بديع هندسة وزيادة، يعني هي أعظم بكثير، بديع السماوات والأرض. وسمعت رجل مرة الكلمة فظيعة، قال: ها أنتم تسمعون القرآن على لسان الله. واخد بالك إيه يعني؟ غلط درج إيه، كما يقول على لسان لقمان، على لسان فلان، على لسان فلان، سبق لسانه في المسألة دي. وهذا لا يحل أبدا ولا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى إلا ما نسب إليه في القرآن أو نسبه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الأخبار. فالغلام لأنه بيبلغ عن الله لأول مرة في مملكة لا تعرف الله، فكان كلامه دقيق: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. يبقى هو ليس له إلا دعاء فقط، مش أنا اللي أبرئ الأكمر الأبرص وأنا الذي أرد للناس أبصارهم، حتى لا يختلط على الناس ما لله وما للناس. فقال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك فرد الله عليه بصره في هذا المجلس. جليس الملك ذهب إلى الملك، لا حد سحبه ولا معاه عكاز، داخل كده عظيم، فتح الباب ودخل كعادته قديما. فالملك استغرب، قال: ما لك يا فلان؟ من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ طب أنا ما عملتش العملية دي ولا رديت عليك بصرك، ألك رب غيري؟ قال: نعم، الله ربي وربك ورب العالمين. شوف أنا كنت لسه مش هقول لك صديقه وحبيبه وصفيه وخليله، مش عمال أعدد المثال دي للعلة عشان يبان بقى الغدر بتاع صاحبنا. فأول ما قال له الله ربي وربك رب العالمين، حط رجليه في الفلقة وضربه على الأخد. قل لي بقى، مين اللي علمت الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ من كتر العذاب دل على الغلام. تعرف الإنسان في المصائب قد ينفسخ عزمه، بل كثيرا ما ينفسخ عزمه، يعني أنت قاعد مستريح واخد بالك، وتقعد تتخيل كده وتحلم بقى أنك أنت دخلت في مش عارف إيه وبتاع، وابتليت وبتاع، وسلخوني وضربوني، مش هقول أي واخد بالك، ولا هتألم أجانب كده وشاهم وبتاع والكلام ده. هو أنت لسه ما خلصتش الحلم ده، فتح الباب، تعالى هنا، دب أيوه، عايزين إيه؟ اي حاجه تطلبوها انا اعملها، ايوه انا اللي فجرت ولا اللي عملت ولا اللي خليت ولا اللي سويت، مع انه ما عملتش حاجه خالص، بس عشان يستريح من العذاب الاليم. واخد بالك؟ عزمه انفسر، ما يستطيع ان يتحمل. يعني شوف احمد، شوف تمنون ابن احمد، كان احد الزهاد المشهورين الكبار من الصوفيه. فيعني اعجب مره بايمانه وصلابته، فقال: يا ربي ابتليني وسترني، انت بس نزل عليا مصيبه هتلاقيني جدع راجل. واخد بالك؟ فعلى طول ما مرش بقى كام يوم وابتلاه، فحبس البول فيه، قعد يتنطط بقى على الارض: يا رب صرف. واخد بالك؟ خلاص ربنا عافاه وصرف وعرف بقى قدره صحيح. فكان يطوف على صبيان الكتاتيب ويقول لهم: استغفروا الله لعمكم الكذاب. كان ما يستطيع، ما يستطيع ولا يدري هل ينفسخ عزمه ولا يصبر ولا لا، في هذا من الله منه. الصبر في البلاء ده منه من الله، اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني الصبر من الله أيضا، فله الحمد في الأولى والآخرة. فالمهم أن يعذب الجليس صاحبه وصفيه وخليله حتى دل على الغلام. الملك بقى ذكي، مش أول ما قابل الغلام أم مدله على أن يعترف، لا، قال: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتدون الناس من سائر الأدوات. إيه العبقرية دي؟ إيه بقى الإمكانات الخطيرة اللي عندك دي؟ فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا. هي العبارة اللي حفظها مين؟ اللي حفظها الجليس الملك: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. قال: أولك رب الغير؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. شوف الراهب لسه بيقول له: إن ابتليت فلا تدل علي. فالغلام لم يخن وصية الراهب، لكن ما تحمل العذاب، ما تحمل العذاب. فجيء بالراهب، طبعا لأن ده رأس الحي وهو ده مصدر البلاء، لم يناقشه لأنه عارف أن أمثال هؤلاء لا يرجعون عما يعتقدون ولو عذبوهم العذاب الأليم. فخلاص بدل ما نلف وندور نختصر السكة. في شيء آخر جعله لا يحاور الراهب ولا يباسطه ولا يقول له ارجع عن دينه، إن الراهب ليس له قيمة وهو مش محتاج. هو يقول له ارجع عن دينك ليه؟ ده هو حتة راهب موجود في صومعة ما كنا نشعر به أيام زمان. إيه المشكلة إن احنا نقتله؟ ايه اللي هيخس عليه ولا المملكة حتضار بايه لما يقتل امثال هؤلاء؟ على طول قال له كلمة واحدة: ارجع عن دينك. قال له: لا. فنشره بالمنشار نصفين حتى وقع شقا وهو ثابت على دينه لا يتزحزح. بعض الناس يقول لك: كيف صبر على نشر بقى الجمجمة والكلام ده والبناء؟ بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرض. منا من الله لا يعذب أولياء، لا يسلمهم، وكذلك لا يحس المرء هو المقتول ولا إن بأي شيء من العذاب، يخفف الله تبارك عنه كل هذا العذاب فلا يشعر به إلا كما يشعر أحدكم بالقرض، لأنه عمل بطاعة الله في حياته فلا يختم له إلا بالتوحيد. والإنسان إذا أدركه العذاب الأليم في حال الموت قد ييأس من شدة اليأس ومن شدة العذاب، قد يكفر بالله، لكن ده بتبقى سكينة بتنزل على الموحدين الذين عملوا بمقتضى عبادة الله في الحياة، لا يضيع الله سعيه، نشره حتى سقط شقاه. طيب الجليس ده كان مهرج الملك، كان يعلي ضحكه بتاع برضه مالوش قيمة، أنا احتفظ بليه، تعالى أنت كمان ها ترجع عن دينك. قال له: لا، برضو أمشقه ايه نصفين. فضل مين؟ الغلام. ما قال له: تعال ارجع عن دينك شقه نصفين، لا، لانه محتاج لك، واخدلك، وده لسه شاب صغير ولسه مظنة العمر قادمة، وبعدين ابدع عبقرية رهيبة في اول حياة والساحر خلاص هيموت اهو، فمن الذي يقوم بدور المخابرات العامة في البلد؟ اللي يقوم بدور المخابرات العامة هو الغلام ده، ما احنا محتاجينه، فبالتالي هنطول نفسنا معاه شوي. قال له: ارجع عن دينك. قال له: لا. فدعا فوجا من الشرطة: خذوه على قمة اعلى جبل، فان رجع والا، يعني المساومات الى اللحظة الاخيرة، ماش خذوه احذفوه، لا، برضو ايه هنطول نفسنا شوية، احنا محتاجين هنطول نفسنا شوية، خدالك. فلما طلعوا في قمة الجبل، ها ترجع حيث الأكل والشرب والمكانة، وهتبقى رئيس وهتبقى رجل لك مكانة وهتبقى كذا وكذا وكذا، فكر. فقال الغلام، وهنا بقى محل الشاهد، قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت، أنا ما أستطيع أن أفعل شيئا معهم، انت كفيني اياه. حينئذ ارتجف الجبل كأنه فرع شجرة، فسقطوا هم ورجع هو الى الملك، وكان مقتضى الامر ان كلهم يسقطوا، فهم كلهم على جبل واحد، واخدالك، وكلهم واقفين جنب بعض، يقعوا ليه كلهم وهو كمان ما يقعش معاهم؟ هو ده صدق الرجاء في الله. قال رب اكفنيهم بما شئت فكان عند رجائك. رجع إلى الملك أول ما رأى قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. كان ده كفيل لو فيه خير يرجع وإن دي ظهرت آية أمامه، لكن هو كالذي قيل له اتق الله فأخذته العزة والإثم. فدعا فوجا آخر وقال خذوه في قرقور، قرقور قارب، وامخروا به عباب الماء وانتم في لجة البحر، انتم في وسط البحر يعني، رجعوا. اذا رجع ماشي، ما رجعش خلوا سمك القرش هذا خلاص ويسرح منه. تعرف البحر ده كان مرعب، والبحر طول عمره مرعب، العرب كانت تخاف من البحر. شوف واحد جاء لابي العباس المبرد قال اني اريد ان اقرا عليك كتاب سيبويه. بقى انت عايز تقرا كتاب سيبويه؟ فمش واخد باله من خطوره الكتاب وان الكتاب كله طلاسم والغاز وعايز نوعيه معينه. فقال له بني هل ركبت البحر؟ يشير الى عظمه الكتاب وان اللي يدخله بيغرق فيه. كتاب سيبويه، وسيبويه انت عارف مات سنه 32 سنه. سيبويه مات سنه 32 سنة. اللي عمل كتابه في النحو 5 مجلدات اسمه الكتاب. العلماء لحد النهاردة عمالين يفكوا فيه ويأتوا له بشواهد ويعترضوا عليه وناس تانيين يدافعوا عنه، والكلام ده شغل الدنيا. كتاب سيبويه. قال بني هل ركبت البحر؟ ليه؟ لأن ما يحسنون، كانوا يخافون منه. فلما أخذوا هذا الغلام في قرقور ومخروا به عباب البحر وفي اللجة بقى بتاع البحر في نص البحر يعني، اللي هو اللي ينزل ما يعرفش يوصل للشاطئ. فقال رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجعه إلى الملك. أول ما رآه قال ويحك أين أصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له عشان ما يجيبش فوق ثالث وقول ودوه بقى بأي حس ادفنوه ولا حاجة، قال اعلم أنك لن تقتلني، ريح نفسك. فكنت أنت كل البتاعة دي يعني تقتلني؟ لن تقتلني إلا أن تفعل ما أمرك به. قال وما ذاك؟ شوف بقى العزة، الغلام تحول إلى آمر، هو اللي بيأمره. قال وما ذاك؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد، في ميدان عام واسع تجمع الناس، ثم تصلبني على هذه الخشب، ثم تأخذ سهما من كنانتي، الكنانة اللي هو جراب السهام، وتضع السهم في كبد القوس وتقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام. شرط أن تقول العبارة، فإنك إذا فعلت ذلك وقع السهم لي ها هنا، وأشار الغلام إلى صدغه، فحينئذ تقتله. قال له خلاص بسيطة خالص، احنا لو نعرف كده من زمان كنا عملناها. وفعلا دعا الناس جميعا في صعيد واحد وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانته ووضعه في كبد القوس وصرخ بأعلى صوته بسم الله رب الغلام، فوقع السهم حيث أشار الغلام، وهي علامة الصدق، علامة الصدق، وقع السهم حيث أشار الغلام، وسقط يعني رأس الغلام على صدره لما وقع السهم ومات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. كانت مصيبة، ما كانش متوقع على الإطلاق إن تحصل العملية دي ولا تحصل الكارثة دي. يعني تخيل لو إن الملك ترك هذا الغلام وترك الراهب وترك جليسه يدعون في الناس، كان ممكن يخلي الجيش ده يؤمن؟ الكتيبة دي كلها تؤمن؟ ده الداعية بيروح عشان يكلم واحد يقول هذا الجيش، يقول له قال فلان كذا وقال علان كذا، يا أخي فلان ليس بقول بحجة، أنت بتكذب تطعن في العلماء، أنت مش عاجبك العلماء. على ما يقنعه يكون مر زمان طويل، وإذا عرف يقنعه كمان. فشوف بقى كل الناس اللي أنت بتدعوهم إلى الله عز وجل لا يسلمون لك، كثير منهم لا يسلم لك، دايما يجيب لك شبهات ويجيب لك اعتراضات، وأنت بقى تزيل الشبهة، وعلى ما تزيل الشبهة وبعدين تقنعه بقى بالحق اللي أنت عايز تدعو إليه، موال طويل. فتخيل بقى لو إن الغلام ترك في هذه المملكة يدعو، أو جليس الملك أو الراهب، ما وصلوا إلى مثل هذا العدد في ضحوة من النهار. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. لماذا؟ لأن رب الغلام قادر، الملك حاول يقتله عجز، رب الغلام قتله على طول، يبقى رب الغلام قادر. والعوام مع القول، العوام لا مذهب له، مذهب العامي حيث يجد مصلحته، مصلحته مش موجودة هنا يذم في المكان الذي لا مصلحة له فيه. بيفكروني بالثعلب، الثعلب اللي هو مر في يوم من الأيام على عنقود عنب، تكعيبة عنب، لكن كان صاحب التكعيبة عامل عليها سور وعامل شباك، وعامل الشباك حديد، فالثعلب شاف منظر عنب أصفر وجميل، عايز يدخل، حاول يحط رأسه من بين الحديد عشان يدخل، لم يستطع. فقال العنب ده طعم مر، قال كده الثعلب في مر، والدليل على انه مر انه جوه وانا بر، واخذلك لانه مش طيب، خلاص يبقى مر، والحمد لله اني ما كلتوش. ده زمان يتم هذا، ما هو ما طلوش، لكن هو لو دخل من الشباك وكله ده كان حيبقى مر ولا بتاع. فكذلك تعرف العامي، العامي مذهبه هوى، ولذلك من تجسر بالعوام فهو عريان، المتغطى بالعوام عريان. ليه؟ لأنه لا مذهب له. فالناس دول قالوا آمنا بالله رب الغلام، لأن رب الغلام قادر. فأول ما قالوا هذا القول أسقط في يد الملك ولم يستطع أن يفعل شيئا. فجمع بقى البطانة السيئة بتاعته التي عندما رأته قالت له قد وقع والله ما كنت تحذر، مش خايف الناس يؤمنوا؟ فهم كلهم أمانه. فقال لهم وما الحل؟ ماذا أفعل؟ قال له ما فيش غير حل واحد بس، العيال دول مش هيجوا إلا بالسيف، إنما إقناع وكلام بالحسنة والكلام ده لا، عشان هيبة الدول. ها؟ إحنا لما نناقش الأولاد دول يبقى كأن إحنا خوفنا منه. لا، أنت لازم العصا الغليظة وتضرب في سويداء القلب، لا ترحم، عشان هيبة الدولة. أنت بقى احفر الأخاذيل على أفواه السكك، كل سكة المدينة مثلا لها 5 سكك، اعمل على كل سكة أخدود، أخدود حفرة عظيمة، بئر عظيم، وهات النحات المغلي وحط صبه في الحفر دي. وهذا العاملين نفسهم مؤمنين دول، هم اللي بقى واحد واحد ووري له الحفرة كده، شوف النحات عمال يغلي واختبره بقى، قول له بقى تؤمن بالله رب الغلام ولا تؤمن بالملك؟ بالطريقة دي هنعمل عملية تصفية للعالم الرعاع الحوش، مش عارفين كان الرجل دمه حبي ودمه غلي، وقال خلاص يلا احفروا الأخاديد وبتاع، وجابوا الناس كلهم. فعرضوا الناس على الأخدود عرض الحصير عودا عودا، كل واحد تؤمن بالله رب الغلام وتؤمن بالملك، إذا آمن بالله رب الغلام يقذفونه فيه، إذا آمن بالله يقول له ارجع بقى يتمتع. حتى جاء الدور على أمه، معها ابنها رضيع صغير، أول ما عملوه خطفوا الولد منها وقذفوه في الايه؟ في الأخدود. أول ما الولد زاد الأخدود داب، لا عظم ولا بتاع، دنحان، حتى مغلق ليس له أثر. فكأن الأم خافت وترعبت، فقال لها ابنها اللي دخل في الأخدود ده ورموه في الأخدود، قال لها يا أم اصبري فإنك على الحق. فقوى قلبها، وفي الرواية الثانية وكان يعني في سندها ضعف، قال لها قعي ولا تقاعسي، يعني نط في البيت لا تتأخري. موضع الشاهد من هذه القصة قول الغلام، شوف غلام واحد فك مملكة بأسره، وفي هذا دليل على أن الرجل الواحد قد يفعل الشيء العظيم. إياك أن تحتقر نفسك وتقول أنا مين، أنا لا أغير الكون، زي ما كثير من الناس كلما رأوا رجلا صاحب همة يقول لك أنت هتغير الكون، أنت هتغير كل وحدك. أيوة يغير الكون، لماذا لا يغيره؟ رجل أفسد الكون ورجل يغيره بإذن الله تعالى، لا سيما إذا كان رب العالمين معه يسدده. فرجل واحد غير، فلا تحقرن نفسك، إحنا في هذا الوقت في أمس الحاجة إلى ظهور المواهب في أمتنا، إحنا في أمس الحاجة إلى أن نظهر الانتماء إلى هذه الأمة. أعداؤنا يعاملوننا على أننا حوش،